احنا مستنينهم. انا منتظره. ايده راح. انا متاسف بالحيل. انت تحبي تيجي؟ شربنا كوباية شاهي بالحليب. سمعت إن الحاجات دي رخيصة. هو ليش راجع؟ كنا نايمين. أنا ماني قادر.